لابن قدامة؟ شراب نعم مثل عشان يسمع الناس. اي لا ما حدد منك يعني في الشوط الاول والثاني والثالث لان الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء ان يقول هكذا وذكرنا ان هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد فيه السنه. لكن البدعه الواضحه ان يحدد لكل شوط دعاء معين هذه البدعه الواضحه. ولهذا نجد عامه في هذا التحديد اذا كان الطواف خفيف المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل ان يتم ايش قطع خلاص. وان كان زحاما وانتهى الدعاء قبل ان يتم الشوط سكتوا. نعم بل ان بعضهم ربما اذا وصل الى الحجر الاسود وقد هم ان يقول ربنا اغفر لنا ثم وصل الى ربنا اغفر وانتهى الشوط قال خلاص ما عاد نكمل اغفر لنا ولا كل هذا من الجهل. نعم هذا ما حدد في كل شوط لان الطواف كل عباده تشتمل على الذكر والدعاء. فاختار المؤلف هذا الدعاء لانه دعاء جامع وهو استحسان كما قلت لك ليس من السنه لكنه استحسان. نعم عبد الله بن عوض الله انه لا باس اذا لم يتخذ هذا سنه. نعم ادم هذا الملتزم بارك الله فيك ليس هذا مكانه. الملتزم بين الركن والحجر الاسود لا بين قصد بين الباب بين الباب والحجر الاسود هذا الملتزم. الدعاء تقرب بما شئت لكن اولا هل هذا سنه او لا لان فيها خلاف. اي نعم المساله بعض العلماء يقول سنه وبعضهم يقول ليس بسنه لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعل الصحابه. ثم ايضا يعني لا نقول انه سنه في اوقاتنا الان ان يحصل فيه زحام شديد تجد بعض الناس قبل ان يسلم من الفريضه وهو نافي صاحب له. نعم نعم لو صح حديث عمر انه قال ان وجدت ساعة فاستلمه وقبله والا فاستقبله وهلل وكبر هذا واضح انه يستقبله والا فيشير اليه وهو ماشي والحين باتجاه باتجاه سيرها. هنا اقول اذا صح عن عمر لكن حديث ضعيف والاتجاه اليه فيما ارى انه قد يسبب مشكله وهي ان العوام يظنون لا بد من الوقوف كما هو الآن. كما تشاهدون الان يقفون على خط البن هذا كانه لا بد ان تقف بعضهم يقف اذا ابتدا الطواف وبعضهم يقف مطلقا لا عليه ما بس أظن هذا شيء بسيط ما عد فات ما يقال السنة في هذا المحل. أربعة فصل في شرائط الطواف. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس. وإذا قال قائل قل يا أيها الكافرون قل والله أحد فسن قراءتها في عدة مواضع هذا واحد. والثانية فؤاد سنة الفجر. الثالث المغرب. والرابع الوتر. والخامس استحب بعض العلماء نعم لا ايش إيه ما ادري استحب بعض العلماء ان يفتح بها صلاه الليل الركعتين الخفيفتين التي يبتدا بهما قيام الليل استحب بعض العلماء ان يفتتح نهاره بالتوحيد. على كل حال السورتان فيهما التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري العلمي، ايتهما التي فيها الطلبي؟ قل ايها الكافرون. واللي فيها الخبري قل هو الله احد. نعم. ويشترط لصحه الطواف تسعه اشياء: الطهاره من الحدث والنجس، وستر العورة، وستر العورة لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فاشترط فيها ذلك كالصلاة. وعنه في من طاف للزيارة ناسيا لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه في من طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا إنما هي واجب يجبره الدم. فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف. طيب الآن تعليلات فيها شيء من الضعف. يقول نعم جملة معترضة ما جاء سيارة مرسيدس. طيب هذا مهم فلنتكلم عليه إن شاء الله. يقول يشترط لصحة الطواف تسعة أشياء، وشرط الشيء معناه أنه إذا تخلف فسد الشيء، وهذا يحتاج إلى أدلة واضحة يمكننا أن نلاقي الله تعالى بها إذا أفسدنا عبادة عباد الله. ولا يكفي الظنون أو التعليلات العديدة. فمثلا يقول يشترط الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة. أما ستر العورة فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطوف بالبيت عريان. ولكن هل هذا يدل على فساد الطواف لو طاف عريان؟ يحتمل، أو يقال هذا خالف في اللباس وهذا شيء والطواف شيء آخر منفك. لكن لا ينبغي أن يقال في من طاف عريان أنه يصح طوافه إذا كان عاريا بالكلية. أما لو كان في إزاره شق ولم يعلم به، أو كان إزاره خفيفا ولم يقل الناس أن هذا أساء بلباس هذا الإزار، فلا ينبغي أن يقال أن هذا طوافه باطل. أما لو أن الإنسان خلع والعياذ بالله إزاره بالكلية وصار يطوف عريان، هذا لا بأس أن نقول لا طواف له، لأنه يشبه مستهزئ، ولأن الناس أيضا لا يمكن أن يمكنوه. أما الطهارة فيقول رحمه الله لأنها عبادة تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة. ها؟ لا، تتعلق بالبيت. أنا عندي بالبيت يا أخوان. نعم، لأن تتعلق بالبدن هل ما تصل، لأن أشياء كثيرة تتعلق بالبدن ولا يشرط فيها الطهارة. نعم، لكن بالبيت هي الصحيحة لا شك. نعم، فاشترط فيها ذلك كالصلاة. لو أن المؤلف استدل بحديث ابن عباس السابق الطواف ببيت الصلاة إلا أن راه بحث الكلام كما استدل به غيره لكان أحسن من هذا التعليم، لأن الذي يتعلق بالبيت مثل قد يقول قائل الاعتكاف يتعلق بالبيت وطهر بيت الطائفين والعاكفين، ومع ذلك لا تشترط الطهارة في الاعتكاف. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة من النجاسة، يعني بمعنى أن لا يكون على الإنسان أو على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة كالصلاة. وهذا أيضا فيه نظر، والصواب أنه لا شك أنه إذا تطهر فهو أفضل، لكن لو فرض أن الإنسان طاف بإزار نجس فإنه لا إعادة عليه، أما إن كان ناسا أو جاهلا فالأمر واضح، وأما إن كان متعمدا فليس هناك دليل يدل على هذا. ثم ذكر المؤلف عنه في من طاب للزيارة ناس لطهارته حتى رجع فحجه ماض ولا شيء عليه، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان، وسقوطها بالنسيان يدل على أنها ليست بشرط. والثاني يقول عنه في من طاف وعنه في من طاف للزيارة مطهرا غير مطهر أعاد ما كان في مكة، فإذا رجع جبره بدم، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي واجب يجبره الدم، فكذلك يخرج بطهارة النجس والستارة، لأنها عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك. والصواب أن يقال في التعليل لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط هذا في صحته، وانتفاء الدليل كاف في عدم الإفساد بالعدم. والصواب عندي أنه لا يشترط الطهارة في الطواف إلا طهارة الجنابة، لأن الجنب ممنوع من المكث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فيكون بقاؤه بقاء محرما كبقاء الحائض، والحائض قد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الطواف، وعبد الله بن عوض ممكن يجلس جلوسه العادي حتى لا يأتيه النوم. طيب، أما الطهارة من الحدث فليست بشرط، ولكن لا يعني ذلك أننا نهون الأمر عند الناس ونعلن هذا ونقول أيها الناس طوفوا بلا وضوء، لكن إذا جاءنا إنسان بعد أن فرغ من طوافه وقال إنه لم يتوضأ أو إنه أحدث في أثناء الطواف واستمر فإننا لا نأمره بالإعادة. أما تهوين ذلك في نفوس الناس فهذا ليس بصواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طافا طاهرا متوضئا، وهذا السنة لا شك، هذا الذي نراه الصواب إن شاء الله. كيف؟ لا، ما كان، ما مصدرية ظرفية، أي مدة كونه ما جاء. يقول ما جاء السؤال، وش ذا؟ كيف؟ عندي عريان، لا غلط، بالرفع. الرابع النية، لأنها عبادة محضة متأشبه للصلاة. إيش الرابع؟ الرابع النية، لأنها عبادة محضة تأشبه للصلاة. نعم، النية لا شك أنها لا تصح الأعمال إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، لكن هل تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج أو تكفي نية عامة؟ هذا محل إشكال، فمن العلماء من يقول تشترط النية لكل جزء من أجزاء الحج، فالطواف له نية والسعي له نية والرمي له نية والوقوف له نية وما أشبه ذلك. ومنهم من قال لا، هذه أجزاء لا يشترط لها نية خاصة، كما أن المصلي لا ينوي الركوع إذا أراد الركوع ولا السجود ولا الجلوس ولا القيام، فإذا نوى الحج فهذه النية تعني أنه نوى الحج بجميع أجزاء، فلا حاجة أن ينوي لكل جزء. وهذا القول قد يكون أقرب إلى الصواب، كما أنه أيسر للعباد، لأن كثيرا من الناس يأتي ومع الزحام الشديد ينوي أنه يطوف فقط، لا أنه للعمرة وأنه للحج، ينوي الطواف هكذا. فنقول له في هذا الحال إن طوافك صحيح مسلم، لأنه لو سألك سائل بعد انتهاء الطواف بماذا أردت من هذا الطواف، لقلت إيش؟ الحج أو العمرة. هنا الخامس الطواف جميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على بدار الحجر أو على شادروان الكعبة لم يجزئ، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي الطواف لجميعه والحجر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت مستقر عليه. هذا صحيح، لا بد من الطواف بجميع البيت، فإن طاف ببعضه فإنه لا يجزئ، بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت، والباء إيش؟ للاستيعاب وليست للظرفية، وإن كانت تأتي للظرفية لكن هنا لا تكون للظرفية. وسبق الكلام على الطواف على الشاذروان، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه مسلم، وقلنا إن الإنسان لا يتعمد ذلك، لكن لو فرض أنه مع الزحام الشديد أراد أن ينجو بنفسه فصعد على الشاذروان وصار يطوف فإن ذلك يجزئ. نعم. الثالث الطواف كيف؟ لا في جميع بالباء، باللام لا بالباء، بالباء يا طاهر وين رحت؟ ها؟ يقول وين رحت؟ هذا نسخة اللي مع الرجال ونسخة كان في جميع. طيب الطواف سبعة، فإن ترك منها شيئا وإن صلى لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة، فيقول تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيقول ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم. نعم نعم المجمل، المجمل في قوله تعالى هذا أيضا صحيح، لا بد من الطواف السبع، فإن نقص فطوافه غير صحيح، وفلا بد من استيعاب السبعة. والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الله أجمل، فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر عددا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا بيانا لهذا المجمل، وبيان المجمل له حكم المبين، فيكون ذلك واجبا. وهناك أيضا تعليل آخر، يقال إنه لو كان النقص عن السبعة جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى لعمرة القضاء، لأنه أيسر على الناس. نعم. السابع أن يحاذي الحجر بابتداء طوافه بجميع بدنه، فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوق واعتد له بما بعد، ويأتي بشوق مكانه ويحتمل ألا يجب هذا، لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة لجميع البدن. وهذا احتمال، ولذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه لم يجب، لكن كيف التعليل؟ التعليل في قوله ولأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن. كيف هذا؟ نعم. لكن هل يمكن أن يستقبله بجميع بدنه ويكون غير مستقبل لجميع الحجر؟ طيب هل يمكن هذا؟ تأملوا يا جماعة، إلا أن كان نحيف مثل الأصبع، كان رجل نحيف مثل الأصبع فيمكن أن يحاذي جزء من الحجر بجميع بدنه. نعم، حتى لو بعض لا بد أن يحاذي بجميع حجر، فيحمل هذا على ما إذا كان ضعيف، أو يقال إنهم جعلوا حاشية الحجر من الحجر، لكن هذا أيضا ضعيف. على كل حال، على كلام المؤلف لا بد أن يحاذي الإنسان الحجر بجميع بدنه، سواء استوعب الحجر كله أو لم يستوعب إلا بعضه، أو كان عريضا جدا وصار الحجر في نصف صدر. نعم أحمد، إيش؟ والله ما أظن له وجه، لأن الجنب ما في ضرورة قيمة الحي. لا لا، مو خارج، خارج، لأن هذا مكان نزل أصل. نعم جمال، أما لك يا من فوقها فليس بشر، يعني لو دار بدون أن يتكلم ولا بكلمة فطوافه صحيح، وكذلك السعي، لكنه ناقص، لا شك أنه ناقص، طواف ناقص وسعي ناقص. ذهب على كل حال، أن تعرف أن من ترك السنة لعذر فهو كمن فعلها. نعم. هو الرسول اتخذ المقام فلا المصلى، فصلى خلف المقام. لا، المقام في خلاف التاريخ، لكن الظاهر لم يغير، لأن هذا لأن تقدم إلى مقام إبراهيم أصلا يتقدم معناه إلى مكان آخر، ويحتمل أن تقدم لأن كان المقام على قول بعض المؤرخين كان على يمين البعث، يعني يحتاج إلى خطوات. نعم، أربعة. نعم، الثامن الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيها شرطا كالصلاة بالبيت، تعلق بالبيت. نعم، ترتيب لا شك، يعني الترتيب بهذا المعنى الذكر لا شك أنه واجب، أنه يطوف ويجعل البيت عن يساره. وهنا مسألة في الواقع تشكل من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، وهي أن بعض الناس في الزحام لا يتسنى له أن يكون البيت عن يساره في كل الطواف، مع الزحام قد يلقي ظهره إلى الكعبة أو وجهه أو ما أشبه ذلك، فهل نقول إن هذا جزء يسير كالالتفات في الصلاة وأنه سامح عنه، لا سيما إذا كان الإنسان يعني يحمل على ذلك حملا، أو يقال إذا حصل مثل هذا فيلغو هذا الشوط ويأتي بدله بشوط آخر، والإجابة بعد الأمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أجل محمد الوسيط والضمير وقص مقام المحمود. ما تقولون؟ ما هو الأول؟ يعني يعفى عنه، يعفى عنه لأنه يسير ولأنه أيضا يأتي يحمل على هذا حملا، فالظاهر إن شاء الله أنه يعفى عنه لأنه يصدق عليه أنه طاف وجعل البيت على يسار. ولكن لماذا جعل البيت عن اليسار في الطواف؟ لماذا لم يجعل عن اليمين؟ لأن اليمين أفضل. فقال بعضهم لأن القلب بيسار الجسد وهو بيت الرب في جسد الإنسان، والكعبة بيت الرب في الأرض، فكان الأنسب أن يجعلها عن يساره لأجل أن يتقارب البيتان. عرفتم؟ وقال بعضهم إنما جعل ذلك لأن الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، يعني إذا درت فإن الاعتماد يكون على اليسار. هذا هو الأغلب، ولقد يدور الإنسان على الاعتماد على اليمين، لكن الأغلب على اليسار. فروعي الأغلب في دوران الإنسان، وهذه مراعاة لمصلحة جسدية. والثالث أنه يجعل بناء يساره لأنه إذا قابل الحجر وحذاه فإنه يبدأ باليمين. وما هو اليمين؟ إذا اليمين مما يلباب، وإذا بدأ باليمين صار البيت عن يساره. والرابع أن وجه الكعبة هو ما فيه الباب، وما خلفه يسمى دبر الكعبة. والأولى والبداءة بما يقابل وجهها أولى. والخامس أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى. نعم، هذا لا نزاع فيه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا علل ابن عباس إنكاره على معاوية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر علل ذلك بأنهما ليس على قواعد إبراهيم. فالمهم أن المؤمن إذا قيل له هذا قضاء الله ورسوله انتهى، ويكون هذا أريح أيضا، أريح لأن كل تعليل مما سمعتم يمكن أن يورد عليه ما ينقل. نعم، ما في السؤال؟ طيب خلاص، ما في السؤال. نعم. التاسع الموالاة. التاسع الموالاة شرط لذلك، إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني. طيب الموالاة شرط لذلك ولا الموالاة شرط تقف ثم تقول لذلك؟ الثاني. نعم، لأنك لو قلت شرط لذلك لظن الظان أن اللام متعلقة بالشرط. نعم، وهي استنافية لتعليل الحكم. التاسع الموالاة شرط، لذلك إلا أنه إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فإنه يصلي ثم يبني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى، وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه في من سبقه الحدث روايتان، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثانية يتوضأ ويبني إذا لم يقل الفصل فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسن غشي عليه فحمل فلما أفاق أتم. هذه الموالاة يعني منها أن تكون الأشواط متتابعة لا يفرق بينها، لكن استثنى المؤلف إذا أقيم الصلاة فإنه يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة، ولا يمكن أن يطوف وهم يصلون. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقطع الطواف لاستماع خطبة الجمعة، وأنه يستمر في طوافه ولو كان الإمام يخطب، وذلك لأن طوافه لا يشغله عن الاستماع، عن استماع الخطبة، فيستمر. ولكن إذا صلى ثم أراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قيل يبدأ من أول الشوط، وقيل يبدأ مما وقف عليه، وهذا قوله هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، أنه يبدأ مما وقف عليه، لأن ما سبقه قد وقع على وجه شرعي، وما وقع على وجه شرعي فإنه لا يمكن إيش؟ لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، فما هو الدليل؟ وما دامت الموالاة سقطت لهذا العذر فإن ما سبق من الشوط يعتبر في محله فيكمل من حيث وقف. وكذلك أيضا إذا حضرت جنازة فإنه يصلي، صلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فلا ينبغي أن يحرم من أجل هذا الفرض، من أجل هذا الفرض فيصلي ثم يكمل. وهذه الروايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه، وعنه في من سبق أو الحدث روايته قبله، وعنه إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال إذا كان له عذر بنى. وهذه الرواية الصحيحة أنه إذا أعيا وتعب فلا بأس أن يستريح ثم يكمل، وكذلك يقال في السعر. وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة استقبل الطواف. وعنه بمن سبقه الحدث روايته، إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. والرواية الثانية تدل على أنه لا يشترط في الطواف الطهارة، لأنه لو اشترط الطهارة لبطل الطواف بالحدث، وإذا بطل بالحدث لم يمكن البناء على ما سبق. نعم. وعن نعم يقول إحداهما يستأنف قياسا على الصلاة، والثاني يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثاني ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين عندي الحسين يحتاج إلى التحريف، عندي الحسين أجعلوها نصفا، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. هذا يقول جملة معترضة، هذا صحيح ما يجوز أن الإنسان يلقي ما يؤذي الناس في الطريق، لأن إذا أخذنا بقياس العكس وقلنا إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، صار وضع الأذى في الطريق إيش خطيئة. أما الثاني فيقول أيضا جملة معترضة الثانية. فصل ما جاء سؤالي ما في السؤال ما قرأت لا لا يا شيخ ما قرأت إلا ستة أصلاً. على كل حال أنا قلت لي من الحاكم في هذا المكان؟ لا أستغرب يعني لا لا لا إن شاء الله على ما عندي. فصل في سنن الطواف. وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضع الإشارة. ضف على قول من الإشارة. وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضعه والاطباع والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب كالجهر والإخفاء في الصلاة. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء في نفي الوجوب في بعض الصلوات، وعندي أن الاستدلال به فيه نظر، لأن الأعرابي إنما سأل عن الصلوات الدائمة التي تكون كل وقت، أما العارضة فهذه مقرونة بأسبابها، وقد يدل الدليل على الوجوب وقد يدل الدليل على الاستحباب. هذا الحديث يستدل به على نفي وجوب الوتر، على نفي وجوب الوتر. لماذا؟ لأنه يتكرر كل يوم، فلو كان هناك صلاة واجبة في اليوم والليلة غير خمس لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أن نجعله دليلا على كل شيء حتى فيما قلنا بسبب، فهذا توسع في الاستدلال لا وجه له. وهذا كالذي يستدل بنفي الواجبات في الصلاة بحديث المسيء في الصلاة، أو الذي يستدل بوجوب كل صفة وهيئة في الصلاة بحديث صلوا كما رأيتم من يصل. فهنا غلو في النفي والإثبات، فيقال إن هذا الحديث لا يدل على نفي الوجوب، وجوب صلاة ركعتي الطواف، لأن المقصود به إيش؟ الصلوات المتكررة، لأن المقصود به الصلوات المتكررة كل يوم. أما ما له سبب فهو مقرون بسبب، ولهذا لا نستدل به على عدم وجوب تحية المسجد، أو على عدم وجوب صلاة الكسوف، أو على عدم وجوب صلاة العيد، أو ما أشبه ذلك. ولكننا نعرف أن هذا واجب أو غير واجب من دليل آخر. ولأنها صلاة لم يشفع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز. إن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، ما هو الدليل؟ الدليل هو أن المقصود أن يصلي بعد الطواف، وهذا يحصل بالفريضة. وربما يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف للوداع صلى صلاة الفجر ثم ركب، وإن كان هذا قد يعارض بأن يقال ليس فيه نفي لصلاة لركعتي الطواف، الشيخ حسن الله إليكم، ذكرنا بأن الجنوب لا يجوز طوافه بالبيت لأنه نوع من البقاء في البيت. نعم. فلا يلزم على هذا أنه لو توضأ جاز له أن يطوف؟ نعم نعم يلزم على هذا وهو صحيح، أنه لو توضأ جاز أن يطوف لأنه يجوز المكث في المسجد، إلا إذا قلنا بوجوب الطهارة من حدث فالأمر الله. نعم. معروف لا تجد المولاة لو طاف الأول النهار وسعى في آخر النهار فلا بأس. نعم. قاضي والله ما تبين لي أنه يشرع، إنما هو من سنة الطواف، أما تقبيل بلا طواف فلم يرد، فلا أعلم أنه ورد. نعم نعم. الله المستعان. يتقاتلون عليه عبارة طواف. يلا سامي. إحداهم هي أحد. نعم. الصلاة لو سبق أو الحدث يعني أحدث ويصلي وجب أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. أربعة الأخ عادي عندك أسئلة؟ انتظر نشوف الحديث الآن. نعم. نعم هذا هو اللي عليه الجمهور ولم يتبين لي الوجوب. شفنا في الحديث في كل اسبوع ركعتين، هل يصح هذا الحديث؟ لا لا يصح، لكن هذا كلام العلماء. إذا طال الفصل، يعني مثلا لو أنه طاف ستا ونسي وخرج إلى بيته ثم بعد ساعة أو ساعتين ذكر، فهنا يعيد الطواف من أوله باشتراط الموالاة. ونفس الكلام يكون في الشوط الواحد أيضا، يعني لو قطعها كذلك أيضا. نعم. ورد ان عبد الله بن الفضل في عام الفتح تعلق باستار الكعبه مستجيرا بها، اما مسحها في الطواف تعبدا فلا اعلم، وحتى لو ورد فهو مردود لعموم قول الرسول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يصليها في النهار لكن شفعا، بمعنى إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربع ركعتين ركعتين، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع في الصلاة عن صلاة الليل صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة. وأما من داوم على ترك الوتر فقد قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، الله، إذا كان هناك وقت بين الأذان والإقامة، أو هل له أن يصليها بعد الصلاة أم الأفضل أن ينتظر إلى الصبح؟ حجاج يشير لأن هذا أن الأسئلة الستة انتهت، لكن لا بأس أن نتصدق، يعني إذا لم يوتر حتى أذن الفجر فلينتظر حتى ترتفع الشمس قدر ونحو. معلوم؟ طيب. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل في سنن الطواف. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فصل في كتاب الحج في كتاب الكافي. فصل في سنن الطواف. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. ولأنها صلاة لم يشفع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما، فإن جمع بين الأسابيع وفرانها. لأن جمع لا ماشي امشي امشي، يعني قصدي ما أقول هذا علشان ما تتطلعون إلى تعليق على ذلك. فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز، لأن عائشة والمسور بن مخرمة فعلى ذلك، ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. وأن يطوف نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا جمع أسابيع يعني طاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ولم يصلي بينهما، فإنه يصلي لكل أسبوع ركعتين، لأن كل سبعة أشواط لها ركعتان. وهذا يدلنا على مسألة تقع في الجمع بين الصلاتين: إذا جمع بين المغرب والعشاء، فهل نقول إن صلاة ركعتين تكفي عن راتبتي المغرب والعشاء، أو يصلي أربعا؟ الثاني يصلي أربعا فلا تتداخل الركعتان، بل إن عدم تداخل الركعتين في الصلاتين المجموعتين أولى من عدم تداخل الركعتين في الأشواط بل في الأسابيع. نعم. ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. وأن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا بينهما، أي بين الطواف والركعتين. ومن والاه بين أجزاء الطواف فقد سبق أنها شرط. نعم. فإن طاف راكبا أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس. حديث أم سلمة متفق عليه. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به، لأنه في معنى الراكب. وإن طاف راكب هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن المذهب أنه يشترط أن يطوف الراكب ماشيا إلا لعذر. والاستدلال بأحاديث أم سلمة فيه نظر، لأن الدليل أخص من المتلول، فإن أم سلمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع أنها مريضة، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. ويفرق بين الطواف لعذر والطواف لغير عذر. وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره فهذا لفائدة عظيمة، وهي أن يراه الناس ويستنوا به، يعني يفعل أن يفعلوا مثل ما فعل. فحديث أم سلمة لعذر وحاجة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، لمصلحة عظيمة. ولهذا كان الاحتياط بلا شك أن لا يطوف راكبا إلا لعذر. والمحمول إيش؟ كالراكب، المحمول كالراكب. والذي يدف بعربية كالراكب أيضا، إذا كان لعذر فلا شك في جوازه، وإذا كان لغير عذر ففي جوازه، نظر. نعم. وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح. والثانية لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبدن فلم يجزئ بالبيت. والثانية لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال: إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. لا لا لا يضرب الناس بين لا يضرب نعم يعني عندك في الماضع هذا والماضع السابق. نعم يعني هو ظهر البيت وحنا بينا الخطأ فيما سبق وهذا مثل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب، رواه مسلم. إذن صارت المسألة لمصلحة، وكما قلت لكم أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب ليراه الناس ويتأسوا به، ولهذه العلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، والاحتياط بلا شك أن لا يطوف راكبا إلا العلم. نعم. فصل في تأخير طواف المرأة إلى الليل. والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا. ترجمة موجودة بكتاب عندك؟ إيه نعم هذا بناء عطاء. لا بأس، لكن بس ترجمة أقصر بكثير من المسائل هذه. لا لو قال فصل في حكم طواف المرأة الصوت. أما في حكم تأخير الطواف طواف حي الليل، المؤلف ما عقد الفصل بهذا، عقده ليبين أن المرأة كالرجل في الطواف، هذا هو الأصل. نعم. والمرأة ينتبه لهذا، أن الأولى أن يكون العنوان فصل في أن طواف المرأة كطواف الرجل. نعم. والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا تحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر لها، إلا أن تخاف الحيض فتبادر إلى الطواف أو فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه. قال عطاء: كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت، وليس في حقها رمل ولا اطباع، لأنه يستحب لها التستر، ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك من المرأة، ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراهم. وقال ابن عباس وابن عمر: ليس على أهل مكة رمل. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أحرم من مكة لم يرمل. طيب، إذن هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله أن المرأة كالرجل في الطواف إلا في مسجد، منها أن الأفضل للقادم إلى مكة أن يبادر بالطواف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فقال إنه يستحب لها أن تؤخر الطواف لأنه أسر لها. ومعلوم أن هذه العلة في وقتنا الحاضر منتفئة، وعلى هذا فيسن لها أن تبادر بالطواف كما يبادر الرجل. كذلك أيضا قال إنه إنها لا تستلم الحجر إذا كان هناك مزاح. والصحيح أن هذا لها وللرجال، لكن بشرط يختلف الرجل عنها بأن الزحام اليسير بالنسبة للرجل لا يمنع استحباب استلام الحجر. وأما الزحام الذي يذهب الخشوع ويكون الإنسان بين الحياة والموت فهذا لا يسن له أن يستلم الحجر ولا يحاول ذلك. أما المرأة فمجرد الزحام ولو يسيرا يمنع من استحباب استلام الحجر. ومنها أنه ليس لها رمل ولا اطباع. أما عدم الاطباع فظاهر، كيف تطبع؟ تخرج كتفها الأيمن؟ لا يمكن. نعم. وأما الرمل فلأن المقصود بالرمل في أصل مشروعيته هو إظهار الجلد والقوة، والمرأة لا يقصد منها ذلك، ولأنها لو رملت لكان ذلك في بعض الأحيان سببا لانكشاف عورتها. ولست أقصد بالعورة السوءة، لكن انكشاف شيء من بدنها. وبهذا نعرف خطأ أولئك النساء اللاتي يرملن في الطواف. والسعي كذلك لا تسعي، إلا أنه يعكر على السعي أن الأصل في مشروعية السعي هو تذكر حال أم إسماعيل. وأم إسماعيل في مكان السعي أي في بطن الوادي كانت تسعى. لماذا لا تسعى النساء؟ حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المرأة لا يسن لها الرمل في الطواف ولا السعي فيما بين الصفا والمروة، ولأنه قد يكون السبب له حال، والحكم المرتب على هذا السبب له حال أخرى. انظر الآن إلى سبب الرمل في الطواف، أليس سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة أن يظهروا قوتهم وجلدهم، ولهذا أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين. لكن هل بقي هذا الحكم؟ لا لم يبق، بل كان الناس الآن يرملون من الحجر إلى الحجر ولا يمشوا ما بين الركنين. الرمل أصله باق، لكن ترك الرمل فيما بين الركن اليمين والحجر الأسود نعم زال، وصار الناس الآن يرملون كل الأشواط الثلاثة. أهل مكة ليس عليهم رمل لأنهم أحرموا من قريب من البيت، ومن أحرم من قريب من البيت فلا رمل عليه. ويدل لذلك أن الصحابة الذين أحرموا بالحج من الأبطح إيش؟ لم يرملوا في الطواف، لم يرملوا في الطواف. وعلى هذا فنقول إن من أحرم من مكة فإنه ليس عليه رمل، بل من أهل مكة وإن أحرموا من الحل ليس عليه رمل، وإنما الرمل للآفاقيين. نعم. أين؟ هو نعم نقول لا تأتيه ما دام فيه سهام لا تأتيه ليس أمرا واجبا. نعم بعض العلماء لا يعتقدون بخلاف إيه؟ ولكن صحيح أنه يعتد بخلافه لا شك. وكما قال ابن القيم رحمه الله أهل الظاهر خير من أهل الرأي لأنهم إذا تحكيم الكتاب والسنة أقرب. نعم شيخ حسن الله إليكم ذكرنا بأن أهل مكة ليس عليهم رمل. نعم واحتججنا بأن الصحابة رضي الله عنهم لما أحرموا من الأرصح لم يأمروا. نعم ومعلوم أن الصحابة لما أحرموا من الأرصح إنما أحرموا بالحج. نعم والحج سيطاف في طواف الإفاضة طواف الإفاضة ليس في رمل إنما الرمل في طواف القدوم. أي نعم أليس كذلك؟ بل فما وجه الاستدلال ب هو هذا السبب إنه ما في قدوم الآن يقدمون من إيه؟ لكن لو أحرموا من الحج نعم لو أحرموا من الحج فكلام المؤلف يدل على أنه لا رمل عليهم أيضا لأن أصلهم من أهل مكة. الله أعلم أنه الصحيح ما عندي جهة بفصل. نعم ما نعرفه لأنه زال سبب. نعم أنت بارك الله إذا إذا إذا تحققت المماثلة بين سعي المرأة اليوم وسعي أم إسماعيل الأول فلا بأس أن تقول بالقياس لكن هل من تحقق الآن؟ ما يمكن الله ولا إلا أن تأتي سلطة تمنع الناس من السعي لأجل أن تسعى هذه المرأة وتسعى شديدا بين ركنين بين العمودين. لا الحكم الشرعي ما دام المسألة فيها إجماع أو شيء كالإجماع الإنسان ما يستطيع أن يخالف. هذا اللي قلنا إن ما يمكن يخلو المسألة الآن لا يتم القياس. نعم فصل وإذا فرغ من الركعتين سعى بين الصفا والمروة ويستحب أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبله توحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. قال أحمد ويدعو بدعاء ابن عمر ذكر نحوا من هذا وزاد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام اللهم لا تقدمني لعذاب توفاني على الإسلام. حتى توفاني على الإسلام. عندكم أنا متفق عليه. ماشي. اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور. وما دعا به فحسن، ثم ينزل ويمشي حتى يكون بيت. نعم، لا عندي، لكن عندي رواه سعيد، ما هي عندي. نعم اي طيب. المثبت مقدم على النافي، ولا بد يسمى به في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، إذا فرغ من ركعتين وأراد السعي بين الصفا والمروة رجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فاستلمه، وهذا الاستلام ليس فيه تقبيل، وهو سنة لمن أراد الخروج للسعي، وأما من طاف وخرج لغير السعي فليس بسنة. وكذلك لو لم يتيسر له الاستلام فالظاهر أنه لا يشير إليه. فإن قال قائل ما هي الحكمة في أن يستلمه الإنسان بعد انتهاء الركعتين وقد استلمه في طوافه، فالجواب أن يقال هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم ما هو الحكمة. هذا ما عندي الآن، وربما يظهر حكمة بالتأمل. ومن فائدة نعم، وتشتمل هذه القطعة على أنه إذا نعم يخرج إلى الصفا من باب، وكان في الأول المسجد الحرام له أبواب دون المسعى، وإنما استحب العلماء أن يخرج إلى الصفا من بابه لأنه أيسر له، ولأن هذا هو الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو السير القصد. ومن ما يؤخذ من هذه القطعة أن الإنسان إذا دنا من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا دنا قبل أن يصعد عليه، ولا يعيد هذا مرة ثانية. وهذه الآية التي تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي كالآية التي تلاها حين تقدم إلى مقام إبراهيم لأجل أن يشعر نفسه بأنه فعل ذلك تعبد لله تعالى وامتثالا لأمره. طيب، ومما يؤخذ منها أيضا، هل يكمل الإنسان فيقول نبدأ بما بدأ الله به، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها تشريعا لا تعبدا بها؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ أو قال أبدأ بما بدأ الله به تشريعا، كأنه يقول للناس بدأت بالصفا لأن الله بدأ به. ويحتمل أن تكون من تمام الذكر، وأن الإنسان يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ليطابق اللسان القلب، فإن القلب لا شك أراد أن يبدأ بالصفا واتجه إليه، لكن من أجل أن القلب يطابق، أن اللسان يطابق القلب، ويؤكد أنه إنما بدأ بالصفاء لأن الله بدأ به. هذا لفظ حديث جابر، ونأخذ منه فائدة لأنه حديث، وهو أن الأصل في ترتيب القول ترتيب الفعل، يعني إذا ذكر الله أشياء مرتبة بقوله فهي مرتبة بفعله. ولهذا استدل العلماء على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى هذا، إلى أن الترتيب القولي يقتضي الترتيب الفعل، فإن الله قال إن الصفا والمروة فبدأ بالصفا، وقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وهذا لا شك استدلاله في محله. ومما يؤخذ من هذه القطعة أن الإنسان يصعد الصفا حتى يرى البيت أي الكعبة، فيستقبلها ويمد يديه مد الدعاء، وليس كما يفعل العامة الآن يشيرون إليه إشارة تكبير الصلاة، لا، يمد يديه مد الدعاء ويقول ما ذكره المؤلف من ذكر الله عز وجل وما ثبت به الحديث، ويدعو بين ذلك، فيكرر الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين، ثم ينزل متجها إلى المروة. نعم، ونقف على هذا الذي أسأله. نعم، أبين يا جاء من حديث آخر، حديث آخر غير هذا. نعم، هو السعي كله ذكر لله، فلو أنك كبرت وسبحت وحمدت أو قرأت القرآن فلا حرج. نعم، ناصر. لا بأس إذا صح فعمر له سنة متبعة، ولكن هل يقال إنه من باب المشروع أو يقال من باب الجائز؟ كما زاد ابن عمر في التلبية: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ظاهر الاحتياط أن نقول كذلك. نعم، لا شيء. نعم، لأن السلام الأول أوكد، ولهذا شرع فيه التقبيل، وهذا لا، فهو يشبه استلام الركن اليماني، أنه يشعر في الاستلام ومع الضيق لا يشعر إليه. إذا تعذر الاستلام، نعم، نعم، لكن هل ورد أنه يشير بالركن اليماني؟ ما ورد. نقول إن الاستلام في أثناء الطواف أوكد من هذا الاستلام، ولهذا شرع فيه التقبيل، وهذا لم يشرع. أربعة، ما في بس هذا، لأن ما هذا جريء الآن، خلاص انتهى. حساب دقيق من الحجار. نعم، نعم، هذا سؤال وارد، يعني هل نقول إنه يشرع إذا صلى ركعتين أن يأتي إلى الخط المحاذي للحجر؟ نقول لا فائدة من الاستياء هنا، لأن السعي للحجر مقصود لغيره، وهنا ما دام لا يمكن أن يستلم ولا فيه إشارة فلا فائدة من الاتيان. انتهى الوقت، كم الساعة الآن؟ انتهى الوقت. طيب الأخر الحديث أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما روى عبد الله بن السلام. عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم، هذا الحديث طواف أي. أي. الفقهاء يرون شرب ماء زمزم في يوم العيد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم العيد. صحيح، لأن من أخذ حجا عن الغير وشرط عليه أن يتمتع فلا بد أن يقدم مكة في وقت يمكنه فيه التمتع، وإلا فليقل لصاحب الحجة أنا لا لا لا, لا أريد أن أذهب إلى مكة إلى متأخرا، فأذن لي أن أجعل الحج قرانا فيقدم بين الحج والعمرة وأحصل له حج وعمرة. نعم. لا، الصحيح أنه لا يلزم. صحيح أن الإنسان إذا غربت الشمس يوم العيد قبل أن يطوف طواف الإفاضة وقد رمى وحلق فإنه قد حل، وهذا خروج من النسك، لكنه خروج مساقا. وإذا كان خروجا من النسك فإنه لا يمكن أن يعود إلى النسك إلا بنية جديدة أو دليل قاطع. فالصواب أن الحديث المذكور في هذا شاذ ولا يعمل به، وأن الإنسان إذا حل التحلل الأول يوم العيد بقي على حله حتى يحل التحلل الثاني. ثم على فرض أن هذا الحديث صحيح وهو فرض ممتنع في الواقع، فإن تأخير الطواف الإفاضة عن يوم العيد في مثل هذه الأيام للضرورة، لأن كثيرا من الناس يخشى على نفسه إذا ذهب إلى طواف الإفاضة في يوم العيد. نعم. شيخنا، هناك ما يتسب إلى طلب العلم يفتون لأن في الصيام لأن البحرين أداة الفجر مقدم عندها، فهم يفتون بأن يأكلون يشربون حتى الإقامة حوالي 20 أو 15 دقيقة من بعد الأذان. ألفت بأن يا شيخنا أن الأذان خبر أن احنا نؤذن بعدها بخمس دقائق، والمنطقة الشرقية تؤذن بعدها بسنتين أو ثلاث، فماذا نرى عليهم؟ هو بارك الله فيك، الامتناع عن الأكل بالنسبة للصائم إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا كانت السماء صحوا وليس هناك غبار ولا أنوار تمنع رؤية الفجر، فالعبرة برؤية الفجر. فمثلا عندنا هنا في السعودية التوقيت اللي بين أيدي الناس في أذان الفجر خاصة فيه التقديم خمس دقائق، فلو صلى الإنسان قبل تمام الخمس فصلاته غير صحيحة فيما نرى. أما أن يكون التقديم ثلث ساعة فهذا كثير. على كل حال، الحكم منوط برؤية الفجر، ورؤية الفجر في الأوقات المتأخرة صعبة جدا لوجود الأنوار، وعلى هذا فيحتاط الإنسان ويؤخر خمس دقائق عن التوقيت الذي بأيد الناس ثم يؤذن. نعم. هذا من باب التأكيد، لأن الدعاء يسن فيه التوكيد، كما قال رسول الله: ما في الذنب كل ثقة وجلة على نسبه وسره وأوله وآخر. ما دام في البلد فأذان البلد يكفي، أما إذا كانوا خارج البلد فلا بد من الأذان. بارك الله فيك. أظن انتهى النصاب الآن. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تأخير طواف المرأة إلى الليل. قال الإمام: لا في أذنى الفصل اللي بعده. إيه، لكن هذا هو فصل، وهذا فرع من الركعتين سعى بين الصفا والمروة، وأخذنا نصف صفحة. إيه، لكن يعني إنما قرأت هذا الشيخ يستدل على المكان. Thank you. قال الإمام الموفق أبو محمد لكن ما هذا القراءه الليلة مو في مكان يقول بس أنا عندي بحيط العناوين هو العنوان الأصلي هذا ما عندك فصل وإذا فرغ من ركعتين إلا لكن فصل هذا ما له على كل حال قال المؤلف ثم ينزل ويمشي قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينزل فيمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من 6 أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما هذا الذي وصف المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركونه اليوم لأن المعالم تغيرت كثيرا. كان الناس بالأول المسجد الحرام ينتهي قبل أن تصل إلى الصفا، بينه وبين الصفا سوق شارع تمشي منه السيارات. وأنا أذكر أن الناس يسعون وإذا جاءت السيارة وقفوا عشان تمشي، يعني تقطع المسجد. نعم، في زاوية المسجد بعد ما ينتهي هذا الشارع فيه عمود معلق كما قال المؤلف، عمود أخضر لكن لا يتصل بالأرض بل هو العلامة. لكن هذا العمود بعد أن تقطع الشارع، والشارع هذا هو مجرى السير، يعني هو الوادي، وبين طرف الشارع إلى هذا العمود نحو 6 أذرع. فلهذا قال العلماء إلى أن يكون بينك وبين هذا العمود 6 أذرع. أما الآن والحمد لله فتعرفون أن وضعت أعلام خضراء، نعم وضعت أعلام خضراء على جانبين وفوقها أنوار خضراء حتى يكون الذي لا يراها من اليمين أو الشمال يرى الإضاءة. اقترح بعض الناس أن يكون أيضا تحت القدمين بلاط أخضر، لكن هذا الاقتراح تبين أنه غير وجيه، لأنه لو كان هناك شيء لكان هؤلاء الجهال يقفون على هذا الأخضر ثم يعوقون الناس. وتعرفون أن أكثر الناس ليس عندهم علم وبصيرة، فلهذا رؤي أن لا يوضع شيء في الأرض وقال يكفي الأعمدة على اليمين والشمال والأنوار. وقول مرة رحمه الله يسعى سعيا شديدا، يسعى يعني يركض ركضا شديدا حتى رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدور به إزاره من شدة السعي. وهذا مقيد بما إذا لم يشق على الإنسان بأذية له أو لغيره، فإن كان لا يمكن إلا بأذية له أو لغيره فلا يؤذي، يمشي حسب ما يستطيع. نعم. ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرضى عليها ويقول كما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل ذلك 7، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع أخرى، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، لأن جابرا قال ثم نزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى. اللفظ اللي نعرف من حديث جابر حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، سعى فرق بين سعى ورمل، السعي أشد من الرمل، فإن صحت هذه اللفظة فالمراد بها السعي. نعم. حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة وذكر الحديث رواه مسلم ويدعو فيما بينهما ويذكر الله تعالى، قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمال والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وهو حديث حسن صحيح. إنما جعل من الجاعل، وهذا الجعل شرعي، فهو بمعنى إنما شرع، لأن الجعل كوني وشرعي. فقول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا الجعل المنفي شرط. وقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا جعل كوني. نعم. والواجب فصل. والواجب من هذا ثلاثة أشياء: استيفاء السبع، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئ، وإن لم يرفع على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما بأن يلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يلصق أصابع رجليه بالمروة ليأتي بأسفل المروة. ثم يلصق أصابع رجليه بأسفل المروة ليأتي بالواجب كله والبداء. الآن هل يمكن هذا؟ نعم. ما في حد حتى يلصق العقبين بأسفل الصفا ولا الأصابع بأسفل المروة، لكن كان ذلك فيما سبق، كان فيما سبق مدرج درج مثل درج الباب هذا. من أراد أن يصعد صعد على هذا الدرج، ومن لم يرد أن يصعد استوعب ما بين الدرج. وعلى هذا فتلصق عقبيك في آخر درجة من درجات إيش الصفا، وتلصق أصابعك في آخر درجة من درج المروة. أما الآن فليس موجودا، لكن الممر الذي جعل للعربيات حده هو حد المسعى الواجب، حده هو حد المسعى الواجب. تذكرون ذلك أو لا؟ تذكرون الممر؟ إذا انتهى الممر فقد انتهى الواجب، وليس بلازم أن تصعد ولا أن تطوف حول الدائرة إذا كنت تسعى من فوق. فيمكنك إذا كنت تسعى من فوق أن تصل إلى إيش؟ إلى الجدار، جدار الدائرة، سواء في المروة أو في الصفا. وهم بعد الآن والحمد لله جزاهم الله خيرا صغروا الدائرة التي في المروة في الصفا، فاتسع الممر الذي من ورائها، وكذلك اتسع ما قبلها من المسعى. فالحاصل الآن أن الإنسان إذا استوعب هذه الأصياخ التي جعلت لممر العربيات فقد أتى بالواجب، وإن صعد واستقبل القبلة كما قال المؤلف فهو أفضل. نعم. والبداءة بالصفا في خبر جابر فإن بدأ بالمروة لم يعتد. ما خبر جابر؟ أنه قال فبدأ بالصفا فرقي عليه، فبدأ بالصفا. نعم. فإن بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوط، واعتد له بما بعده، وترتيب السعي على الطواف. فلو سعى إذا بدأ بالمروة هل يعتد له بهذا الشوط؟ طيب، لكن الرجل بدأ بالمروة وأتم بالصفا كم سعى؟ ستة أشواط، فلا بد أن يعود إلى المروة، وذلك لأن الشوط الأول الذي ابتدأه من المروة قد لغى. واضح؟ نعم. وتركيب السعي على الطواف فلو سعى قبله لم يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقال خذوا عني مناسككم ولو طاف وسعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو غيرها لم يعتد له بسعيه لطواف الترتيب. نعم الترتيب بين الطواف والسعي شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبه كذلك، ولأن الله تعالى قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فبدأ بذكر البيت. ولأن الطواف أهم لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والذي ينبغي أن يبدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم. لذلك كان الترتيب بين الطواف والسعي واجبا، فلو بدأ بالسعي قلنا له أعد إيش؟ أعد طف. نعم، فلو بدأ بالسعي قلنا أعد السعي، يعني لو سعى ثم طاف قلنا له أعد السعي، لأن السعي الأول لاغي في غير محله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة